أكثرها في صحيح مسلم، أكثرها في صحيح مسلم. وأحيانا نجد فيه كلاما من الصعب أن توفق بين الكلامين. فقال ابن عبد البر، طبعا أنا كلامي خفيف ولكن كلامه شديد، كلامي نفس الحديث هذا الذي هو القارن سعين واحد، كل هذا رواه مالك ومن طريق مالك أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان، ولكن رواه أبو داود أيضا عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن الشهاب نفس السند عن عروة عائشة قالت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. كيف هذا؟ نفس السند مالك شوف السند الذي عندك، ما هو مالك صحيح بخاري، مالك عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة، أبو داود بنفس طريق مالك يخرج هذا الحديث، مالك بن أنس عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ما لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، لم يطوفوا. الآن هل معنى لم يطوفوا؟ طيب أول شيء هذا الحديث ما موجود في الموطأ، من أين جاء أبو داود هذا الحديث والله أعلم، وليس موجود في الموطأ بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. ثم في غرابة، في لفظ غرابة في قولها لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. إذا كانت تريد به طواف الإفاضة فطواف الإفاضة كلهم طافوا بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي الجمرة كلهم طافوا، ليس فيه تخصيص بالقارن، ليس بالتخصيص بالقارن، كلهم طافوا. وإذا أرادت السعي فلم يسعى، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين جمعوا بين الحج والعمرة، لم يسعوا بعد رمي الجمرة. إذن من أين جاء أبو داود هذا الحديث؟ من طريق مالك. هكذا قلت كما قلت لكم في حديث عائشة رضي الله عنها وقع اختلاف كثير بين الرواة. المهم نعرف الوهم ممن، فالظاهر أن هذا خطأ أو وهم من بعض الرواة الذين اختصروا حديث عائشة في الحج، ولذا قال الحافظ ابن عبد البر اسمه كلامه الاضطراب عن عائشة في حديثها في الحج عظيم. سمعتم هذا؟ وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه، ودفع بعضهم بعضا ببعض، ولم يستطيعوا الجمع بينها. أنا قلت لكم هذا، طبعا الوهم من الرواة أنا أقول هذا، ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيها، وكذلك الأحاديث في الرضاعة مضطربة، وقال بعض العلماء في أحاديثها في الحج والرضاعة إنما جاء من قبل الرواة، وقال بعضهم بل جاء منها، والله بل قال بعضهم بل جاء ذلك منها. قلت لا، أما هذا فلا نوافق عليه. فقلت قوله بعضهم بل جاء منها في نظر، لأنه لا يتصور منها وهي عالمة فقيها أن تحدث أو تفتي وفيه اضطراب، وفيه اضطراب. فالظاهر كما قلت وقع خطأ من بعض الرواة الذين اختصروا حديث عائشة في الحج، وهذا الذي نقول، يعني إشكال الوارد في حديث عائشة في الحج ليس منها، إنما من بعض الرواة الذين اختصروا أو رووا بالمعنى رفت الجيغة. هذا كمثال واحد. حديث مالك كما قلت موجود في الموطأ، ومن مالك رواه الشيخان، فمن أين جاء أبو داود بهذه الزيادة؟ من أين جاء؟ فمعنى أن بعض الرواة رووا حديث عائشة بالمعنى لما قالت طوافا واحدا ظنوا أنه طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هذا للجميع ليس فقط الذين كانوا من القرناء، إنما طواف الإفاضة على الجميع. فكأن الذي اختصر حديث عائشة حمل قولها طوافا واحدا أي طواف الإفاضة. وعائشة ما تقصد بهذا، عائشة لا تقصد هذا، إنما تقصد ماذا تقصد؟ سعي، سعي واحد، سعي واحد. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، القارن عليه سعي واحد، بخلاف أهل الكوفة، فهم قالوا عليه طوافان. وما جمهور أهل العلم مثل الإمام أحمد والشافعي إسحاق بن راهويه وغيرهم متفقون على أن القارن عليه طواف واحد، إذا طاف مع العمرة أو إذا سعى عفوا إذا سعى مع عمرة فلا يسعى بعد الحج، إذا لم يسعى مع عمرة فيسعى متى؟ بعد الحج، بعد رمي الجمرة. إذن سعي واحد، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لأهل الرأي أهل الكوفة. فيبدو والله أعلم الراوي روى هذه القصة أو هذا الحديث بالمعنى وغير صيغة، معنى غير معنى طوافا واحدا من السعي إلى الطواف، طواف الإفاضة. ثم ليس طواف واحد، هم طوافان عندهم، طواف للعمرة يعني قدوم، وطواف إيش؟ للإفاضة. يعني كل من ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متمتعا أو قارنا طاف طوافان، طواف للعمرة أو سمى قدوم، وطواف للإفاضة. فإن طواف واحد، كيف طواف واحد؟ إذن لابد أن يكون طواف واحد معناه سعي واحد، ولكن غير بعض الرواة هذه الصيغة فجعلوها طوافا، طواف الإفاضة. طواف إيش؟ لا لا هو طوافان كل واحد يعني قارن متمتع. لا هذا لازم عليه يطوف أولا القارن أي يطوف لأنه هو يجمع بين العمرة والحج فمن حكم العمرة لا بد يطوف. المفرد هو الذي يجوز أن لا يطوف المفرد هو الذي يجوز أن لا يطوف يذهب إلى مباشرة إلى منى أو إلى عرفة. أما القارن والمتمتع هذا لا بد يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة. والقارن لا يحل والمتمتع يحل هذا الفرق بينهما. هذا الطواف لا بد منه وإلا كيف يتمتع هو بالعمرة مع الحج ثم طواف الآخرة وطواف الإفاضة. فعلى القارن والمتمتع طوافان وسعي واحد. لا متمتع طبعا لا يسعيان يعني قارن. القارن عليه طوافان وسعي واحد هذا الذي يريد هذه تريد العائشة رضي الله عنها. ورواة غيروا صيغة عائشة إلى ما فهموا من أو من حسب فهمهم من حسب فهمهم. طيب هذه النقطة طبعا هذا دليله واضح عند أهل العلم. قال إيش اسمه القارن عليه طواف واحد. نعم هذا واحد. النقطة الثانية فيهنا شوف يقول في هذه الأحاديث حجة لجمهور أهل العلم الذين قالوا القارن يطوف طوافا واحدا يعني سعي واحد. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك أيضا. وما ذكر مالك الترمذي ما ذكر مالك ولكن قلت ومالك أيضا. ثم قال الترمذي وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة. عرفتم الفرق بين القولين؟ فيه هناك نقطة الإمام بخاري أثارها في قضية باب الزيارة يوم النحر. اقرأ شيخ. باب زيارة يوم النحر. يقول الإمام بخاري وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. رأيتم رأيتم هذا الأثر لا يصح فيه علتان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل. وقفتم على النص وقفتم على النص. هذا النص فيه علتان. العلة الأولى أبو الزبير وهو مدلس هذا واحد ولم يصرح أنه سمع من ابن عباس. وقد سبق أن قلنا لكم إن التدليس علة في حالات دون حالات. ليس كل مدلس يعلل بتدليسه. سمعتم هذا في حلقات كثيرة. فقيدت بإعلال الحديث بالتدليس بثلاثة قيود. القيد الأول أن يصرف هو بنفسه، بني دلست في هذا، مو دلسته يعني رويت كذا، وإذا سئل هل سمعت منك قال لا حدثت عنه، يعني ما يقول هو دلسته، ولكن إذا سئل هل سمعت منه فيقول لا حدثت عنه، معناه هو تدليس، هذا تدليس، هذا واحد. ثانيا أن يعله أهد الجهابزة بأن هذا من تدليسه وهو ليس بالصحيح، يعني الحديث ليس بالصحيح لأن فيه فلان دلس فيه، أهد الجهابزة. والثالث أن يأتي مدلس بمتن فيه نكارة وشذوذ، نكارة وشذوذ، فيدل على أن فيه تدليس. ثلاثة قيود، عرفت ثلاثة قيود هذه؟ من ثلاثة قيود القيد الثالث يمكن نتفق عليه هنا، بأن أبا الزبير يروي أولا، خلي عائشة بعدين، يروي عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل فيه نكارة واضحة، فإن الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم زار مكة نهارا، زار مكة متى؟ نهارا. اختلف أين صلى الظهر، هل في مكة أو في ميناء، يأتي بعض حديث ابن عمر. إذن هذه الليلة الأولى أن أبا الزبير مدلس وأتى بصيغة فيها إيش؟ نكارة واضحة، هذا واحد. ثانيا، إلا ثانيا، يقول عن عائشة، عن عائشة، وأهل العلم قالوا إنه لم يسمع من عائشة، ففيه انقطاع. هذه إلا ثانية، هذا الأثر فيه كما قلت علتان، العلة الأولى تدليس أبو الزبير عن ابن عباس، والعلة الثانية في انقطاع، فإن أبا الزبير لم يسمع من عائشة شيئا، وهذا ليس تدليس، هذا يسمى انقطاع، تدليس أن يكون لابد قد سمع منه، من شرط التدليس أن يكون قد سمع منه، ولكن لم يسمع هذا الحديث، يعني دلس في هذا، هذا من شرط التدليس، أما هنا فانقطاع. طيب بعد ذلك ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله؟ يعمل الآن الجمع بين هذا النص والنص الذي بعده، يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، هذا أيضا ليس بصحيح، هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، أيام منى. وهذا الأثر كان معروفا قبل البخاري، فعله شيخ ابن المديني، علي بن المديني، لأن هذا يروى هذا الأثر عن هشام بن عروة، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي حسان. هشام دستوائي من كبار الأئمة، من كبار أئمة الحديث، هشام دستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس، فقال علي بن المديني أتى قتادة حديثا غريبا، أتى قتادة حديثا غريبا، لم يتكلم على هشام دستوائي إمام، هو إمام، فأخشى أن يكون هذا من تدليس قتادة نفسه، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، هل سمعتم في الأخبار، قرأتم هذا، يعني ثلاثة أيام في منى كان يزور البيت كل يوم في الليل، ما صح. فالبخاري رحمه الله يريد جمع بين زيارة إلى الليل، أي زيارة الليل يحمل على النسى الثاني، كأنه حمل النسى الأول إلى النسى الثاني، ثم رماهم كلهم جميعا وقال حديث ابن عمر بعد هذا. شوف حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل، طوافا يعني طواف الزيارة، ثم يقيل ثم يأتي منى فيصلي الظهر، تكملة الحديث، فصلى الظهر. الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده حديث ابن عمر، ما في حديث من هذا موجود؟ ها حديث ابن عمر هو رواه، قال لنا ابو نعيم، يعني موصول كان مؤلق، مع ان قال لنا انا حملته على الاتصال، وما ذلك يقول هو ورفعه عبد الرزاق، قال اخبرنا عبيد الله رفعه عبد الرزاق. المهم هنا قول ابن عمر رضي الله عنه ماذا هو؟ انه طاف طوافا واحدا وطواف الافاضه ثم يقيل ثم اتى منى ثم ياتي منى يعني يوم النحر. فمن هنا البخاري رحمه الله ضرب هذين النصين بانهما ليس بصحيح، ان حاول اول جمع بينهما بين اخر الزياره يعني معناه الى الليل، يعني كان ياتي ايام منى الى مكه، جمع بينهما، ثم ضربهما بحديث ابن عمر. وهذا هو الصحيح، وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في النهار. وقع الخلاف بين أهل العلم أين صلى الظهر، هل صلى في مكة أو صلى في منى. فحديث ابن عمر أنه صلى في منى، وحديث جابر أنه صلى في مكة، حديث جابر صحيح مسلم، حديث مشهور، حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر في مكة. طيب الآن وقع الخلاف بين أهل العلم، كيف هذا؟ كيف يكون يعني وكلاهما صحيح من حيث الإسناد؟ كلاهما صحيح، حديث ابن عمر صحيح، بل ابن عمر كان إلى آخر حياته يفعل هذا، يعني كأنه متأكد ليس فيه شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في منى، فبقي هو يفعل هكذا، يعني ليس على الشك إنما هو على اليقين. ولكن حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة، فذهب أهل العلم إلى توجيهين، أحدهم الترجيح والآخر الجمع، أحدهم الترجيح والآخر جمع، فقالوا حديث جابر أرجح من حديث ابن عمر. وفي الحقيقة الواقع يدل على هذا، لأن عمل يوم النحر كما تعلمون، إيش الأعمال يوم النحر؟ يعني أول رمي، ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم الاغتسال وتغيير الملابس واستعمال الطيب، ثم رحلة إلى مكة، ثم الطواف. وإيش يبقى بعد هذا يا أخي من الوقت حتى يرجع إلى منى ويدرك صلاة الظهر؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ أيوة هو هذا. فقالوا من الترجيح أن يكون حديث جابر هو أرجح، ومن الجمع قالوا ممكن أنه صلى مرتين. مرتين معنى كيف؟ يعني لما وصل منى وجد أصحابه ينتظرونه, يعني ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويصلي بنا, فصلى بنا متنفلا, فيكون هو متنفلا. يجوز هذا أم لا؟ أن يكون الإمام متنفلا, أن يكون الإمام متنفلا, أو وصل منا فوجد الناس يصلون فدخل معهم متنفلا بالنية تنفل. هذا الجماعة, هذا الجماعة وذهب إليه النووي رحمه الله وغيره. انتهينا. شيخ باقي حديث مذكور في الهامش. ها؟ في حديث ذكره مذكور في الهامش ما قرأنا. أي نعم, أنا وجدت حديث أنت تركته ما أدري, فقلت هل في نسختك هكذا؟ أي نعم, اقرأه اقرأه. في حديث أنا شفت ما قرأته أنت, فقلت هل هذا من نسختك وكيف يعني؟ وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب من نحر بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما, وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين. ذكره مختصرا. هذا قرات هذا النص, ما قرات هذا. طيب, وان ما دام نحن الان انتهينا من الحج فبقي مساله واحده, وهي من اخر الزياره الى الليل هل يعود محرما؟ يعني من لم يطف, من لم يطف طواف الزيارة إلى الليل فهل يعود محرما؟ ما سمعتم؟ ما فهمتم؟ أو من رمى وحلق وذبح فقد تحلل, وهذا هو المعروف, وهذا الذي تقول عائشة رضي الله عنها: إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وبعد في إحرامه وفي حله, في إحرامه قبل إحرامه وفي حله. حل معنى إيه؟ يعني بعدما رمى وبعدما ذبح وبعدما حلق طيبت, معنى غير اللباس, اغتسل وغير اللباس وتطيب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طاف في النهار, فهل الذي يؤخر الزيارة ولم يستطيع أن يزور نهارا أخره إلى الليل هل يعود محرما؟ هذا الذي موجود في حديث أبي داود. يقول أبو داود, يعني حديث أم سلمة, حديث أم سلمة تقول: كانت ليلتي التي يسير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر, مساء يعني كان في الليل, فسار إلي ودخل علي, طبعا بعدما جاء هو من مكة, بعدما رجع من مكة فسار إلي ودخل علي وهب بن زمعة وماه رجل من آل أبي أمية متقمصين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت يا عبد الله؟ قال: لا. قال: انزع عنك القميص وعد محربا. سمعتم هذا النص؟ ما سمعتم قبل هذا؟ هذا رواه أبو داود عن إمام أحمد وهو في مسنده طبعا, وابن خزيمة والحاكم كلهم من حديث اسمه السند الآن أوتيك النقطة, كلهم من حديث محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة يحدثانه ذلك جميعا عن أم سلمة قالت أم سلمة. أبو داود والإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيره كلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرح مدلس ولكنه صرح قال حدثني محمد ابن إسحاق إمام في المغازي والسير لا شك فيه لا شك فيه. فإذا كان هو مدلس فإذا هو معروف بالتدليس فإذا قال عن فالناس يتوقفون عن قبوله ولكن إذا قال حدثني فيقبلون تحديثه. ولكن نسى أهل العلم أيضا أنه كان يشتهي الحديث يشتهي الحديث فيأخذ حديث الناس ويحدث به. فإذا انفرد هنا بيت القصيد هنا فإذا انفرد محمد بن إسحاق بحكم لم يعرف من قبل ولا من بعد فتفرده مردود ولو صرح ولو صرح. سمعت النقطة هذه محمد بن إسحاق إمام في المغازي لا شك فيه أنه أول من جمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أول يعني في أوليات له كثيرة ولكنه مدلس ففي حالة التدليس الناس يتوقفون إلا أن يكون في المغازي والتاريخ والسير وفيه زيادات في العدد وذكر الأيام وتحديد الأوقات وما شابه ذلك فيقبلون ولو كان بالعنعنة. وأما في الأحكام اسم نقطة هذه وأما في الأحكام إذا تفرد محمد بن إسحاق ولو بالتحديث فلا يقبل تفرده. هذا الذي قال به الإمام أحمد عن هذا الحديث حديث أبي داود هذا قال البيهقي رحمه الله. طبعا أنا بعد دراسة درست هذا الحديث بالتفصيل 3-4 صفحات فوجدت أن الحديث هذا أول فيه اضطراب وفيه نكارة وفيه شذوذ كل هذه العلة موجودة في هذا الحديث وفيه تفرد كم إلا هذه الشيء 4 إلى كلها موجودة في هذا الحديث وهي موجودة دراسة 5-6 صفحات تقريبا. ثم بعد الدراسة هذه ماذا قال محب الطبري في كتاب القراء لقاصد أم القرى يقول بعد أن بوب بهذا الحديث ماذا قال هذا حكم لا أعلم أحدا قال به هذا حكم لا أعلم أحدا قال به يعني كانوا ينقل عن أمة إسلامية أم لا يعني من سبقهم من أمة إسلامية كانوا ينقل بأن هذا الحكم ما هو الحكم هذا الذي لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل يعود محرما يقول هذا حكم لا أعلم أحدا قال به من الأمة الإسلامية. طبعا هو في القرن السابع 694 وفاته ولكن قبله أيضا البيهقي أيضا قال مثل هذا القول البيهقي رحمه الله أيضا قال مثل هذا القول بأن هذا حكم نعم لا أعلم من قال به. طيب بعد هذا إذا وجدنا طيب هو الإمام بيهقي يدعي هذا لا أعلم من قال به ومحب التبري يدعي هذا. طيب إذا وجدت في كتب السير والتاريخ وفقه وكتب الحديث قال به فلان ماذا نقول في هذا؟ ماذا نقول في هذا؟ نقول إما أن يكون هذا النقل خطأ يعني لم يثبت عمن نسب إليه هذا القول، إما يكون هذا ممن نسب إليه هذا القول خطأ، لأن هؤلاء الأئمة قول لم يقل به أحد، ولكن وجدنا في الكتب قال به فلان، هذا واحد. ثانيا قول أحد لا يناقض قول جمهور العلماء، قول أحد لا يناقض قول جمهور العلماء. وعمر بن الخطاب لما خطب يوم عرفة وقال من رمى وذبح وحلق فقد تحلل وجاز له كل شيء إلا الطيب والنساء، إلا الطيب والنساء. قال هذا في جمع من الناس يوم عرفة، فردت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت ماذا قالت؟ كنت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه وفي حله لما رمى وحلق وإيش وذبح طيبت. فهل نأخذ بسنة رسول الله أو بسنة أبي بكر أو سنة عمر؟ طبعا هذا كان في جمع من الناس أم لا يا أخي؟ جمع من الصحابة أم لا؟ فلم ينكر أحد على عائشة، لم ينكر أحد على عائشة. فمعنى هذا صار شبه الإجماع بأن من تحلل بالتحليل الأول يسمون هذا أول، نعم، لا يعود محرما، إنما اللي بقي عليه فقط النساء لا يقربهن. عرفت النقطة هذه الشيخ هذا؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.